بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال، نرجع كده نقرأ الحديث تاني سريعا لحد لما نوصل، احنا وقفنا عند التاسعة. قالت التاسعة، قالت عائشة رضي الله عنها: اجتمعت أو جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غايا ياء أو عايا ياء، طبق كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. احنا كنا توقفنا عند وصف المرأة التاسعة لزوجها. قالت: زوجي رفيع العماد، زوجي رفيع العماد. يعني ايه رفيع العماد؟ قالت وصفته بالشرف والثناء وثناء الذكر. وأصل العماد عماد البيت، وجمعه عمد، وهي العيدان التي تعمد بها البيوت، أي بيته في الحسب رفيع في قومه. ده معنى إن هو يعني من بيت حسب، وصاحب منزلة رفيعة وعالية. فهي تصف زوجها أنه شريف في قومه، ماشي. فقالت: زوجي رفيع العماد. وقيل رفيع العماد، يعني هنا يا جماعة، ده الوصف ده إما يكون على حقيقته أو نوع من أنواع المجاز. فلو هي تقصد الحقيقة، يعني رفيع العماد يعني فعلا الأعمدة بتاعة البيت عالية مرتفعة. طب ده يعني فيه إشارة لإيه؟ إن البيت بتاعه يعني عالي وظاهر كده. وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه، وهكذا بيوت الأجواد. يعني مش عامل بيت إيه؟ مستخبي مثلا، او قصير مش مرتفع، بيت مش عالي كده، مش ظاهر. لا، ده هو البيت بتاعه، هو اما معنى ان هو من بيت حسب وشرف فوصفته بالشرف وثناء الذكر، او المعنى ان هو يعني رفيع في قومه، او المعنى ان البيت فعلا هو رفيع العماد، فمعناه ان هو ظاهر عشان الضيوف تشوفه بسهولة، ماشي. فكأنها عايزة تقول هو ايه، هو كريم. نفس المعنى في طويل النجاد. طويل النجاد، النجاد اللي هو حمائل السيف. فهي بدل ما تقول مثلا ايه ان زوجي طويل، طويل القامة، فهي وصفته وقالت طويل النجاد، النجاد اللي هي الجراب بتاع السيف، اللي السيف بيتحط فيه، حمائل السيف. فاذا كان المكان اللي بيتحط فيه السيف طويل، فمن باب اولى ده معنى ان هو رجل شجاع او رجل ضخم او رجل طويل القامه، فهي عايز تقول كده طويل النجاد، اما هو فعلا طويل النجاد على حقيقته، او ارادت الكنايه ان هو تريد ان هو لا ده هو ده طويل وشجاع وقوي. بس طويل النجاد هنا غير زوجية العشنق اللي هو التاني ده طويل بلا منفعه، لا ده عايزه تقول ان هو تصفه بطول القامه الشجاعه. قال والنجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك، فلان طويل النجاد، يعني ده يدل إن إيه؟ إن السيف بتاعه كبير وطويل كده، فهو رجل شجاع وطويل القامة، ويكون قوي يعني في القتال والبأس، فده صفة مدح. فهي قالت إيه؟ زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد. عظيم الرماد ده برضو نفس القصة، عظيم الرماد، الرماد اللي هو الـ الأثر اللي بيتبقى من النيران، يعني أنت لما تولع في حاجة هيتبقى منها الرماد، ماشي، تراب ده. فهي بتقول إن هو عظيم الرماد، فالكومة بتاعت الرماد عنده إيه؟ ضخمة جدا، عظيمة جدا. فهل هي فعلا تقصد يعني ان هي تصف الرماد بتاعه ان هو عظيم، ولا هي عايزه تقول حاجه تانية من وراء الكلام ده؟ هي عايزه تقول ان هو ايه؟ ان هو كريم جدا، وان هو بيطعم الناس، فهو ايه بيذبح ويشوي الاكل ويطعم الناس، واثر الشوي ده اثر صناعه الطعام، الخبز وتسوية اللحوم والكلام ده، إن الرماد اللي بيترتب عليه عظيم، فمعنى كده إن هو بيأكل ناس كتير جدا. هي عايز تقول كده، يعني عايز تقول إن هو كريم وإن هو ضيوفه كتير. فبدل ما تقول إن التشبيه عادي، يعني إن هو ده هو إيه يعني بيطعم الضيفان أو كده، لا ده عايز تقول إن هو لا ده عظيم الرماد، تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده، وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل. ده معنى ثاني، إن النار لا تطفأ بالليل، يعني إما معنى عظيم الرماد إن هو بيطعم كتير فالوقود كتير، فالرماد اللي يتبقى عظيم، او ان هو ما بيطفيش النار اصلا. ليه؟ علشان اي ضيف يجي في اي وقت من الاوقات يدخل البلد يلاقي النار مولعة، فيعرف ان المكان ده مكان بيستقبل الضيفان، يعني المكان ده ممكن يروح ياكل فيه، ده حتة فيها اكل. وقيل لان ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان والأجواد، الناس الكرماء يعظمون النيران في ظلام الليل. البخيل مش عايز حد يعرف ان هو بيعمل اكل، فايه بيخبي النار بتاعته، او يعمل بقى يدوب على القد كده، او يختار اوقات كده الناس مش هتاخد بالها، يعني مش عايز حد يجيله عشان ما حدش ياكل الاكل بتاعه. لكن الشخص الكريم هو ايه يعني عند العرب، يعني لا ده عامل النار بتاعته ضخمة كده أمام الدار علشان الناس تعرف إن هنا في أكل، فالناس الضيوف والفقراء وعابري السبيل يدخلوا ياكلوا. قالت وقيل في معنى يعني عظيم الرماد، قيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل، ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض، ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفة. قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد يعني من النادي، نادي القوم، يعني عايز تقول إن البيت قريب من مجلس القوم، طيب ايه الفكره يعني ان بيته يعني يكون قريبا من مجلس القوم، المكان اللي الناس بتجتمع فيه؟ فهي عايز تقول ان لا، ده ان هو سيد في قومه، وان تصفه برضه بالكرم، لان اقرب بيت من نادي القوم هو اللي ايه، هو اللي بيخدم على نادي القوم، والناس مثلا ممكن تطلع من مجلس القوم يعني يستضيفهم في بيته، او ان ياتي طعام وشراب من بيته، لان بيته اقرب مكان، لان بيته اقرب مكان من مجلس القوم، وهكذا. فعايز تقول ايه؟ وصفته بالكرم والسؤدد، لانه لا يقرب البيت من النادي الا من هذه صفته، لان الضيفان يقصدون النادي، ولان اصحاب النادي ياخذون ما يحتاجون اليه في مجلسهم من بيت قريب النادي. واللئام يتباعدون من النادي، من اماكن ايه؟ مجالس القوم. طيب يعني هي في الاخر هي عايزه تقول ان هو رجل له يعني شرف في قومه، وله ذكر حسن رفيع في قومه، وان له بيت عالي مرتفع، وان هو طويل النجاد، طويل القامة، شجاع في القتال، وان هو عظيم الرماد، كريم جدا، وبيطعم الفقراء والضيفان، وان هو رجل له سيادة في قومه، قريب البيت من النادي، يعني هو من اهل الشورى، من اهل المشورة، من اهل الكرم. فالصفات دي صفات ايه؟ يمدح بها الرجل، ان هو يكون ليه رأي، ان هو يكون سيد في قومه، ان هو يكون رجل شجاع، ان هو يكون كريم، خاصة الكرم. يعني خاصة الكرم، لان الكرم خصوصا مع الزوجة، يعني ده من الصفات اللي تغطي على سائر المعايب. يعني لو شخص فيه مميزات كتير جدا لكن بخيل، البخل ده يغطي على العيوب، يغطي على المميزات. يعني البخل يعري كل النقائص اللي عند الشخص، ويغطي على المميزات بتاعته. يعني بخيل، البخل صفة مذمومة جدا. يعني لما يبقى إنسان بخيل، احنا اتكلمنا في مجلس امبارح، الدخيل هنا لازم يكون لها ضابط حد معين، لان ممكن يكون الرجل مثلا هو مدبر، او ان هو بيدخر، او ظروف البلد صعبة، فهو بيمسك شوية علشان هو ادرى بازاي ان هو يمشي البيت او كده، لان المراه اللي معاه مش مدبره، فهي مش عاقله، في ما عندهاش حكمه في التصرف وفي الانفاق. فهو الرجل لا يوصف بالبخل في الحاله دي، ماشي؟ لكن البخل اللي هو اللي احنا فاهمينه نعرفه، اولا البخل يكون في منع الحقوق الواجبه. يعني البخيل يمنع زكاه المال بخلا، يعني مش جحودا، هو مش جاحد ان في زكاه، ومش جاحد فرض الزكاه، لا، هو بخيل، فهو شايف ان هو المال ده انا تعبت فيه، انا استحق المال ده، فان انا اطلعه للفقير، لا. فالبخل صفه مذمومه، والنبي عليه الصلاه والسلام استعاذ بالله من هذه الصفه. اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن يخلي الانسان لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله، والبخل يمنع من الحقوق الماليه، ان هو مش عايز يطلع الزكاه، مش عايز يصرف على زوجته النفقه الواجبه، مش عايز يصرف على عياله، ربنا موسع عليه ويقدر ان هو يشتري ويشتري لها ويشتري الاولاد لكن هو بخيل، فلا يوسع على نفسه ولا يوسع على اهله، ماشي؟ فقلنا ان البخل اما يكون في الزكاه منع حق الله سبحانه وتعالى، وده طبعا ده من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، او في منع الحقوق الواجبه زي ايه الانفاق على الزوجه او الاولاد. لكن التدبير ان هو رجل في الاصل ان هو كريم، لكن بيدبر يعرف امتى يحط الفلوس في المكان ده وامتى لا، امتى يصرف وامتى يدخر، ده مش صفه ذم. ماشي. فممكن ايه واحده تقول والله اصل هو بخيل. ايوه بخيل، دي يعني تعريف حضرتك لبخيل، يعني ليه قلت ان هو بخيل؟ اصل هو مثلا ايه يعني ما جابليش هديه خاتم الماظ مثلا، ما هو يعني هو يعني ده مش يعني ده مش الحاجات المتعارف عليها ان دي الهدايا العاديه، او ان ده من هو مقصر في النفقه الواجبه، او يعني مش دي حاجه يوصف بها الانسان بالبخل. مفهوم يا شباب؟ فالموضوع عرفي ويختلف من حال انسان لاخر على حسب الضيق والسعه، لكن برضو نتنبه للمعنى ده ان هي لو هو الرجل بيأدي اللي عليه مش مقصر في حاجه من الواجبات الاساسيه اللي في البيت، وينفق على اهله وينفق على عياله وبيعمل اللي عليه، خلاص يعني لا يوصف بالبخل. ماشي. لا يوصف بالبخل. مثلا ايه حريص شويه، مثلا ممسك شويه، مش يعني مش راجل فييس مثلا ولا كريم زياده عن اللزوم. ماشي. لكن وصف البخل ده خليه ايه يبقى يعني ما يتقالش كده وخلاص، يعني هو وصف مذموم. في المقابل بقى الكرم، وان الانسان يكون كريم مع نفسه ومع اهله ومع الناس، يوسع على اهله، يوسع على زوجته وعلى اولاده، ويعزم صحابه ويجيب لده هديه ويطعم الفقراء والمساكين ويتصدق ويخرج الزكاه بطيب نفس، ويجيب هدية لوالدته ويأكل فلان ويعزم فلان. الكرم ده من صفات الكمال، من صفات الشرف والسؤدد السيادة، ومن صفات المدح اللي بتغطي على العيوب. يعني لو شخص فيه عيب معين لكن هو كريم، الكرم ده يغطي على العيب اللي موجود ده. ماشي يا شباب. فهي ايه وصفت زوجها بالكرم واللي احنا قلناه. طيب قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك يعني اسمه مالك يعني. وما مالك؟ ما مالك يعني ده من اساليب التعظيم، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا ايه: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. وهذا تعظيم لشأنه، تعظيم. هي بتقول لهم لا يعني انتوا كل اللي انتوا قلتوه ده حاجه، ومالك ده بقى حاجه تانية خالص. زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك. يعني حتى ده خير من ذلك، اما بمعنى يعني احسن من كل الاوصاف اللي انتوا قلتوها. يعني هي عايزه تقول ان لا ده انا زوجي ده في مكان تاني خالص. أو مالك خير من ذلك، يعني حتى لو أنا وصفته مش هعرف أوصفه بوصف مناسب لشمائله ولكرمه وشرفه وهكذا، يعني مش هعرف أوصف وصف يوفي الحق بتاعه. لا، مالك خير من ذلك، أي خير مما أصفه به. وبعدين إيه قالت إيه؟ له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. قالت لهم أنا مش هوصف مالك نفسه، انا هوصف لكم الابل بتاعته، وانتوا بقى ايه انتوا بقى تخيلوا مالك ده عامل ازاي. شوفوا يا جماعه البلاغه. فهي بتقول ايه: له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المبارك جمع مبرك، وهو موضع نزول الابل. فبتقول ايه ان الابل بتاعته على طول بركه، يعني ايه قاعده موجوده. قليلات المسارح يعني بتسرح قليل، يعني على قد الضروره بس، ما تخرجش المرعى كتير. طيب هي عايزه تقول ايه يعني؟ هي عايزه تقول ان هو الابل بتاعته قاعده موجوده وما بتطلعش كتير يعني المرعى كده. عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول ان هو كريم، وان هو لدرجة من شدة كرمه ان الابل بتاعته صفاتها كذا وكذا، ماشي؟ فبتقول له: ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، ومعناه ان له ابلا كثيرات فهي باركة بفناء، لا يوجهها تسرح الا قليلا قدر الضرورة، ومعظم اوقاتها تكون باركة بفناء قدام ايه؟ قدام البيت، فاذا نزل به الضيفان كانت الابل حاضرة فيقريهم من البانها ولحومها. على طول اول لما الضيوف تيجي مش يقول له: يا عم ما فيش اكل كده ولا اي حاجة، احنا جايين جعانين. يقول له: والله كان نفسي اذبح لك حاجة، والله اذبح لك خروف ولا معزة ولا حاجة من الجمال، ولا اجيب لك حتى لبن تشربه ولا اي حاجة، بس للاسف يعني ايه الابل في المرعى دلوقتي. فكل ما يجي له حد يقوم هو ايه مسرح الابل علشان لحد يقول له اذبح، ولا حد يشوف الجمال اللي راكنه بره البيت، ولا ايه ولا حد يقول له عايزين لبن ولا اي حاجه. لكن لا، ده هو ده حاطط الابل علشان اي ضيف يجي على طول يذبح ويعمل اكل ويجيب لهم لبن، فيدل ان هو ايه في غايه الكرم. فبتقول ايه: له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هواك. يعني بتقول إن الإبل دي من كتر ما هي تعودت على كرمه، وإن أول لما بتسمع كده إيه صوت الضرب بقى بالدفوف والعود والكلام ده، أول لما بيجي له ضيف بيعمل له زي إيه استقبال كده، يعني هو فرحان إن جاي له ضيف، فبقى بيستقبله بقى إيه بالطبل والزمر. فأول لما الإبل تسمع الصوت ده تعرف إن هي خلاص إن هي هتنحر. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، تأكدنا أنهن هوالك، إن خلاص هو إيه ما دام في صوت ضرب بالدفوف والأعواد يبقى خلاص، يبقى في ضيوف يبقى خلاص هينحر. المزهر العود الذي يضرب. أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها، وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب، فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. ماشي؟ طبعا ما ينفعش حد إيه عبقري يعني يقوم بقى يستدل بحديث يقول لك أهو الحديث فيه جواز الموسيقى والمعازف. ماشي؟ طبعا ده يعني ايه اكيد ده مش استدلال يعني. قالت الحادية عشرة: زوجي ابو زرع فما ابو زرع. ايه دي بقى ايه بطلة القصة بقى، الحديث ايه سمي باسمها، حديث ام زرع. قالت الحادية، او المفروض هنا قالت الحادية عشرة، عندكم بالفتحة برضو. ماشي. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع. فما أبو زرع ده إحنا إيه ده بقى، يعني أنتوا مش عارفين بقى أنا هتكلم عن مين. ده أبو زرع ده بقى حاجة تانية خالص، أي إنكم لا تعرفنه لأن كنا لم تعهدن مثله. يعني إيه أنتوا ما شفتوش حاجة زي اللي انا شفتها، ابو زرع ده حاجة تانية خالص. طيب يا ستي ايه بقى مواصفات ابو زرع ده؟ قالت: اناس من حلي اذني. يعني ايه يعني هو ايه روق عليها خالص ابو زرع ده، يجيب لها بقى ايه حلي إيه وتعلق بقى حلق في ودنها، ودنها كده ايه تتهز كده وتتحرك كده علشان نازل منها حلق تقيل وحلو كده. فهي بتقول: أناس من حلي أذني. فيعني هو بيجيب لها هدايا وبيجيب لها ذهب وحلي وكده. فالنوس الحركة من كل شيء متدل، يعني الحلق لما بينزل كأن الودن كده إيه تحرك كده، يقال منه ناس ينوس نوس، ومعناه حلان قرطة وشنوفا، فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها، يعني من كتر ما هي معلقة بقى حاجات إيه يعني في حركات كده والذهب بقى بيتحرك وبيخبط في بعض وكده. والمراد انه ملأ اذنيها بما جرت به عادة بما جرت عادة النساء من التحلي به الحلية. طيب ماشي، أناس من حلي أذنية، يعني يجيب لها هدايا. وملأ من شحم عضدي، يعني أنا كنت رايحة له كده إيه رفيعة كده، لكن هو إيه كلت عنده وربربت كده، فيقول وملأ من شحم عضدي، أي معناه أي أثمنني، وملأ بدني شحما. ماشي، هي مش عايزة بس تقول إيه العضد اللي هو الحتة اللي هي إيه في الدراع من فوق دي، فهي عايز تقول ان انا ايه ايديا اتملت، فمعنى كده ان جسمها هو كمان ايه هي بتتغذى كويس، يعني بتاكل كويس. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفس. بجحني اما معناها يعني فرحني ففرحت، او معناها بجحني ده بقى قعد يمدح فيا ويعظم فيا ويقول لها يا سلام عليك يا ام زرع، ده انت ما فيش منك ماشي، وبدأ يقول لها كلام مدح وكلام تعظيم وثناء وغزل، لحد لما هي خلاص يعني ايه بقت في السماء. بجحني فبجحت الي نفسي. ماشي، وبعدين قال ايه؟ قالت وجدني في اهل غنيمة بشق، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق. يعني بتقول انا كنت في يعني في اهل غنيمه، في يعني اهل الغنم غير اهل الابل والخيل والمال يعني. فهي عايز تقول والله ده انا كنت يعني في حال في شق، يعني بشق جبل، يعني كنا عايشين في حال من الفقر والحاجه، وهو بقى يعني ايه خدني من المكان ده وجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق. فهي قالت وجدني في أهل غنيمة بشق، تصغير غنم، أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل، والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل، يعني أصحاب الأموال هم أصحاب إيه؟ الخيل والإبل، لكن أصحاب الغنم يعني فقراء. قالت وجدني في أهل غنيمة بشق، والشق فيه ثلاثة أقوال، قيل هو موضع مكان معين اسمه كده، وقيل يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم، يعني قاعدين في حتة كده إيه ناحية من الجبل كده، وقيل بشق أي بشظف من العيش وجهد، يعني إيه كنا في حالة من الشدة، شدة العيش والفقر والحاجة. فجعلني أنا بقى اتحولت، بقى حالتي اتحولت عندي، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. الصهيل هو يعني في أهل خيل، يعني صوت الخيل، الصهيل هو صوت الخيل، والأطيط يعني أطيط الإبل. ماشي، أرادت أنهم أصحاب محامل تشير بذلك إلى رفاهيتهم، ورجل يعني من أهل الغنى والثراء. ودائس، الدائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره، فكأنها أراد أنهم أصحاب زرع، فخيل وإبل وزرع. ومنق، المنق قال هو أصوات المواشي تصفه بكثرة أموال، يعني راجل عنده إبل وخيول ومزارع وعنده مواشي. وقيل المراد به الذي ينقي الطعام، والمقصود أنه صاحب زرع يدوسه وينقيه. الحاصل إيه؟ المعنى الكلام إيه؟ ان هي قالت ان انا انتقلت من حياة صعبة في يعني كنت في فقر وفي حاجة، الى يعني ثروة وثراء ويعني حالة من الرفاهية. والحاصل انها ذكرت انه نقلها من شظف عيش اهلها الى الثروة الواسعة من الخيل والابل والزرع وغير ذلك. طيب ماشي، هي كده قالت ايه، اناس من حلي اذنية وملأ من شحم عضدية وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فبتقول بقى إيه، فعنده أقول فلا أقبح، يعني أنا بتكلم أتكلم زي ما أنا عايز، محدش يقول لي ام زرعه دي بتقول ايه؟ محدش بيقول لها تلت التلاته كام. فعنده اقول فلا اقبح، يعني انا عنده كريمه معظمه، اقول لا اقبح، يعني ما يقولهاش قبحك الله، او لا يقبح قولي ولا يرد علي لكثره اكرامه له وتدللها عليه، لا يرد لها قول. ام زرعه تقول اللي تقوله يمشي، عنده اقول فلا اقبح ولا يقبح عليها ما تاتي به، وارقد فاتصبح، يعني وبنام بقى براحتي. اركض فاتصبح، معنى كده ان هي ايه؟ عاده النساء ان هي كانت تستيقظ مبكرا بقى علشان تعمل بقى ايه؟ العجين وتنظف البيت وتعمل مش عارف ايه. لكن وده كان في الاجداد زمان، حتى في زماننا يعني، وده كان عند العرب. فمعنى ان هي بقى بتنام لحد لما الصبح يطلع والشمس كده تطلع كده قايمه بقى براحتها يعني. فمعنى كده ان هي لها ايه؟ خادمه تكفيها مؤنة بيتها. فبتقول ايه؟ واركض فاتصبح، بنام بقى براحتي خالص، اي انام الصبح وهي نوم اول النهار، فلا اوقد اشاره الى ان لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنه اهلها. واشرب فاتقمح، يعني يا جماعه ام زرع عايشه عيشه ايه؟ ملوكي، تنام براحتها وتصحى براحتها، تقول اللي هي عايزاه، وجوزها بيحبها وبيجيب لها هدايا، وهي كانت في فقر ونقلها الى الغنى. واشرب فاتقمح، يعني بتقول ايه؟ ان انا اروى حتى ادع الشراب من شده الري، يعني تفضل تشرب تشرب لحد ما هي خلاص تترك الشراب من كتر ما هي خلاص مش عايزه بقى. انا يعني ايه؟ خلاص ارتويت. وقيل معناه اقطع الشرب واتمهل فيه، يعني بشرب ايه؟ واحده واحده بقى بمزاجي مش ورايا حاجه. وقيل هو الشرب بعد الري، يعني انا ارتويت بس بشرب كده وخلاص تلذذا. طب هي وصفت ايه ابو زرع؟ شوف من شده محبتها لزوجها بدات توصف ايه؟ ام ابي زرع كمان، يعني بدات ايه؟ شرعت تصف ام ابي زرع. وده ده مفهوم، يعني ده من المعاني الانسان محتاج ان هو يتعلمها، انه ايه؟ ان كل لما الزوجه تحب زوجها، كل لما إيه تحب اهله، وحتى لو حصل يعني ايه، سمعت مثلا كلمه مثلا من ام زوجها، او حد مثلا قال لها حاجه، فهي ايه؟ تتحمل. ليه؟ هو زوجها برضو بيكرم اهلها وبيحب اهلها وبيعاملهم معامله كويسه، فالامور بتمشي كده. فهي بتقول ايه؟ يعني ده معنى احنا محتاجين برضو ان احنا نتنبه ليه. فهي بدات توصف ام ابي زرع، يعني هي بتحب الراجل وقالت ده بيكرمني وبيعمل معايا وكذا وكذا، فلدرجه ان هي بدات توصف كمان امه، وتوصف ابنه وبنته، اللي هو يعني ممكن يكونوا مش من ابنائها، ماشي؟ وبدات توصف الجاريه كمان. فهي في حال من الحب لزوجها، ومبسوطه ومرتاحه وتمام، لدرجه ان هي بدات تمدح بقى ايه؟ ام ابي زرع. فاحنا بنقول احنا محتاجين نتعلم ده، ان الزوج يكرم اهل زوجته ويعاملهم معاملة طيبة، ويعاملها كويس قدام أهلها، يثني عليها بخير ويدافع عنها ويستر عيوبها، ما يبقاش قدام أهلها يفضحها أو يظهر العيوب بتاعتها، أو يظهر إن هي مثلا مقصرة أو حاجة من كده. لا، ده غلط، ده غلط، إن هو يبقى هو ستر ليها. فهو الحاجات اللي زي دي تخلي الرجل يعظم عند امرأته، واهل زوجته يحبوه، ماشي؟ في المقابل بقى لما مثلا يحصل مثلا موقف مش عارف ايه، عشان بتحب زوجها فتستحمل بقى، فتبقى الدنيا ماشيه كده يعني. يعني الامور لابد ان يحصل نوع من ايه؟ من الغيره من الام مثلا، فتقول كلمه مش عارف ايه، ده طبيعي. والراجل بيكون في موقف يعني لا يحسد عليه، يعني هو بين الام وبين الزوجه، فلابد ان هو يتعلم ان هو ازاي يوازن. ان هو ازاي دي زوجتي ودي امي، فما جيش على حق الام وعلى البر، ولا في نفس الوقت ان انا اقبل ان زوجتي ينتقص من قدرها او ان هي تهان، لا ما اقبلش ده. فلكن برضو لابد ان هيبقى في نوع من الايه، من التسامح، نوع من الحب، ده يبقى علاقة جميلة. يعني ايه، ان الزوجة بتحب والدة زوجها وبتحب اهله والعكس، فتبقى علاقة جميلة. مش بقى ايه، امك قالت والتانية تقول له مراتك عملت وهي مراتك مش عارف ايه، وهو الراجل يا عيني قاعد ايه، قاعد في النص مش عارف يعمل ايه. ماشي يا جماعة؟ فهي من كتر ما زوجها بيكرمها بقت بتحب ام زرع. فحتى الوصف اللي هي وصفته لام زرع تحس ان هي عايزه تمدح وخلاص، يعني هي عايزه تمدح ام زرع وخلاص. فقالت ايه، ام ابي زرع، فما ام ابي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. هي مش لاقيه يعني عايزه توصف، فقالت ايه، قالت الاوعيه اللي هي بتعمل فيها الاكل لها يعني ايه عظيمه، عقومها رداح، الأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، الرداح أي العظيمة الكثيرة الحشو، يعني بتعمل أكل كتير كده وحلو، والحلة بتاعتها ضخمة وحلوة كده، توصف الحلة بتاعت أم زر، أم أبي زر. فساح أي واسع، بيتها فساح، وبيتها فساح أي واسع، يقال بيت فسيح وفساح، والمعنى أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش، واسعة المال، كبيرة البيت. إن حقيقة فيدل ذلك على عظم الثروة، وإما كناية إن هي تقصد إن هي خيرة وإن هي بتطعم عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل به، إن هي ست كريمة وطيبة وبتأكل الناس اللي بيقولها وكده. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسلي شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة، وهو مما يمدح به الرجل. والمثل يعني قيل أنه كالسيف سلم من غمضه، المراد يعني أنه قليل الأكل والعرب تمدح به. وبعدين قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. طوع أبيها وطوع أمها أي بارة بهما مطيعة لهما منقادة لأمرهما، وملء كسائها، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني عايز تقول إن هي إيه، إن البت حلوة كده ومربربة، يعني ملء كسائها معناها إن هي قيل معنى ملء كسائها أنها خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء، ممتلئة أسفله وهو موضع الكساء، أو المعنى امتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فلا يمسه فيصير خاليا بخلاف أسفله. هي عايز تقول إن هي إيه، إن هي يعني ممشوقة القوام، يعني ملء كسائها. وغيظ جارتها، المراد بجارتها ضرتها، يعني عشان هي بقى جميلة وحلوة وملء كسائها واخلاقها كويسه، فهي ايه الضره بتاعتها اللي هي الزوجه الثانيه يعني ما متغاظه منها، المراد بجارتها ضرتها. يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وادبها. قال جاريه ابي زرع، فما جاريه ابي زرع، شوف ست يا جماعه بتحب الراجل يعني ايه، لدرجه ان هي قاعده توصف ايه ولاده وأمه والجارية والبيت. قال الجارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبسيسا، ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيش. لا تبث حديث يعني ما بتنقلش الكلام، لا تشيعه وتظهره، بل تكتم سرنا وحديثنا كله. ودي تبقى أحسن جارية، الخدامة اللي في البيت، الخادمة يعني اللي ما تنقلش الأخبار البيت وتحفظ السر، يا بسلام، يبقى حاجة جميلة. ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، الميرة اللي هي الذات، ماشي، وأصله ما يحصله البدوي من الحضر. المهم إن هذه الجارية لا تفسده ولا تفرقه، أمينة يعني، مش بتضيع الأكل اللي في البيت ولا تملأ بيتنا تعشيشا، لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه. يعني إيه؟ بتقول إن هي يعني بتحفظ السر وأمينة وبتنظف البيت كويس. المهم إيه؟ قالت أم زرع: خرج أبو زرع والأوطاب في الخضر، جمع وطب وهو وعاء اللبن. خرجت يعني قالت إن هو إيه، خرج الصبح بدري يعني، يبكر بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغاله. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. أوبا، أبو زرع خرج بعد الكلام اللي أم زرع قالته ده كله. خرج أبو زرع الصبح بدري وخارج كده، فشاف إيه؟ امرأة جميلة معها إيه؟ ولدان لها كالفهدين، في رواية كالصقرين، وفي رواية كالشبلين، وفي رواية سارين حسنين نفيسين. طب هي وصفت الولدين ايه؟ علشان هي عايزة تقول هو ابو زرع اتجوز الست دي ليه؟ ما هي قالت بعدها ايه؟ فطلقني ونكحها. فهي بتقول ان هو لما شاف معاها كده ايه، ولدين على الصفة الحسنة دي، التنبيه على أسباب زواج أبي زرع بهذه المرأة، لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات. يعني ست عندها ولدين وعيال شكلها حلو كده وذكية كده فلذلك حرص أبو زرع عليها لما رأى يلعبان من تحت خصرها برمانتين. وده وصف يعني، وصف للمرأة، وصف لجسدها. قالت: فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا. يحيى بتقول ابو زرع خرج اول لما شاف الست وشابه كده وجميله وجسمها كويس والولاد ولادها شكلهم كده ايه حلوين وعيال اذكياء، فاول لما شافها ابو زرع ايه خلاص ما بقاش قادر يمسك نفسه. قالت: فطلقني ونكحها. طلق أم زرع وإيه واتجوز الست دي. قالت: فنكحت بعده رجلا سريا. اتجوزت بعد أبو زرع رجل يعني من سرات الناس، من كبراء الناس في حسن الصورة والهيئة. يعني مش برضه ما اتجوزتش أي جوازة، يعني اتجوزت بعد أبي زرع رجل من سادات الناس، من خيار الناس. ركب شريا يعني فرسا خيارا فائقا، والشري الذي يستشري في سيره يمضي فيه بلا فتور، يعني يركب فرس قوي لا يفتر، فرس من أحسن ما يكون. وأخذ خطية وهو الرمح، الرماح اللي تجلب من نواحي البحرين. يعني معنى كان رجل من أشراف الناس، كريم شجاع فارس، ومعاه الرمح بتاعه اللي جاي من نواحي البحرين، مش أي رمح. وأراح علي نعما سرية أتى بها إلى المراح، وهو موضع مبيت الماشية. دخلها كده إيه على المكان اللي فيه إيه المواشي. وأراح علي نعما سرية، معناه إن معناه أنه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثير، والنعم والإبل والبقر والغنم، سريا أي كثير. وأعطاني من كل رائحة زوج، من كل رائحة يعني مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد. ادها جمال وإبل، جمال وبقر وغنم وعبيد زوجا أي اثنين أو صنف، يعني أعطاها من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن العبيد. وقال: كلي أم زرع، يعني كلي يا أم زرع وميري أهلك. يعني الراجل يا جماعة مش مقصر في حاجة، رجل شجاع شكله جميل، سرية سيد في قومه، وراكب فرس ركوبة ممتازة، ومعاه رمح، وراجل كريم، وعنده إبل وبقر وغنم، وأعطاها وقال لها: كلي زي ما خدي اللي أنت عايزاه، وأطعمي أهلك وميري أهلك، أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة وهي الطعام. يعني ما قصرش في حاجة الراجل أهو. قالت أم زرع: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. بعد كل اللي هو عمله ده قالت لو جمعت كل حاجة خدتها منه ده ما يجيش حاجة في اللي شفته من إيه؟ من أبي ذر. قال والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة والفضل والجود بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامه، ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي ذر، مش عشان هو وحش، وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجه، فسكنت محبته في قلبه، كما قيل ما الحب إلا للحبيب الأول. السؤدد يعني الشرف والسيادة يعني. فهو إيه يعني، هي بتقول رغم إن الراجل ده يعني، شوف المزارع دي حظها حلو، اتجوزت اتنين رجالة يعني حاجة إيه، حاجة ما حصلتش يعني، يا إما هي بتبالغ يعني. فبتقول بعد رغم ان كل الراجل ده عمله مش قادرة تنسى ايه، مش قادرة تنسى ايه ابو ذر، كما قيل ما الحب الا للحبيب الاول. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تنسوش بقى ان كل الحديث اللي احنا قلناه على 3 ايام ده النبي عليه الصلاة والسلام ايه جالس وبيستمع ومنصت باهتمام وحب، وبعدين في الآخر قال لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في رواية قال في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء. يعني أنا شوفي الصفات الحلوة الجميلة اللي عند أبي زرع، أنا إيه، أنا زيه في الألفة والوفاء، لكن ان هو يطلقها وكده لا، انا ايه لا في الفرقه والجلاء. في روايه قال الا انه طلقها واني لا اطلقه. هي عائشه رضي الله عنها مستنيه تسمع الكلمه دي، وده احيانا الراجل محتاج يفهم ده، ان هي زوجته قاعده ايه تحكي معاه وتقول له على مواقف ومش عارف ايه، وهو هي في الاخر عايزه ان هو ينتبه مثلا ان هي مثلا عامله شعرها، ان هي مثلا لابسه حاجه جديده، ان هو يقول لها كلمه حلوه. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام هو فاهم سيده عائشه، فاهم هي عايزه ايه، فاهم احتياجاتها، فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني ما لو انت خايفه يعني ان انا ايه اطلقك، قال لها لا ما تخافيش. فقالت عائشه يا رسول الله بل انت خير من ابي زرع، في رواية قال بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطيبا لها وطمأنينة لقلبها، هي خايفة إنه النبي مثلا يطلقها أو يستبدل بها زوجة أخرى يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمنها، قال لها إيه، قال لها لا أنا إيه، أنا مش هطلقك. قال ذلك طيبا لها وطمأنينة لقلبها ودفعا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي ذر، أنا مش زي في كل حاجة يعني، إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك. يعني هو أبو ذر ما فيش فيه عيب غير إن هو إيه طلق أم ذر، وقد وقع الإفصاح بذلك، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها رضي الله عنه. فوائد الحديث بقى، في حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع، زي ما قلنا مش هيبقى في حرام، فيه المزاح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه، يعني إن هو لما يقول لها بقى إن هو بيحبها وكده فهي إيه تسوء فيها يعني. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، وفيه الحديث، ركزوا بقى، الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس، وفيه حض النساء على الوفاء، وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة، يعني ده لا يدخل فيه في الغيبة، لأن هو عائشة رضي الله عنها ذكرت أولا ناس مجهولين، أو قصة من قصص الجاهلية من نساء الجاهلية زي ما جه في رواية من الروايات، يعني احنا قلنا في البداية. فذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد به التنفير عن ذلك الفعل. يعني أقول مثلا ده في فلان، قصة فلان ده راجل مثلا كذا وكان بياكل حرام وتعامل بالربا وظلم الناس، وبعدين كانت العاقبة بتاعته كذا وحصل معاه مش عارف، فده مش من الغيبة، ده مش من الغيبة إذا قصد به التنفير عن ذلك الفعل، لا يكون ذلك غيبة. وفيه أن الحكم شرط برضو أن أنا مش بذكر حد بعينه باسمه بما يكره، أو أن أنا أهتك ستره من غير مصلحة. لكن لو هو مجاهر بالفسق، مجاهر بالفجور، أو أنا بحذر الناس منه، لا ده أمر تاني. ماشي. وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصف، يعني عشان هي بتحبه زي ما بيقولوا كده الحب مرايته عنه، فمن كتر ما هي بتحبه رغم أنه طلقها بتوصفه وصف يعني في غاية الجمال، إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا. وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن ألا يكون حديثهن غالبا، ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش. ماشي يا شباب. طيب نعتذر النهاردة على الإطالة.